يمينه وراءه حتى تسدد يده كانت او كانت تصفى فيها بقوه او انت يدك فيها بقوه. التقاء الانسان طول الرقبه لان الوقت بينهما لم تقل مجلس تصفى الكلب جبريل عليه السلام كيف يكون كتاب هذا الإنسان ثم يتنبأ دون تنطق من الجنة؟ كيف أي نجاة في الدنيا إذا كان جنة والله جاء تنطق من هذا؟ إحنا جمع الأول لابد من الوضوح في أحد المسلمين وحيد تحليل وكيف رحيم حيد تحليل ملك الله ملك يعني حكم المستنبل خلص ولا خلص داخل الغد؟ لا غير الخلص ولا كان الخلص كان مسلم غير الخلص. إذا أردت غير الخلص ولا أردت غير الخلص ولا أردت غير الخلص ولا أردت غير الخلص ولا فقط ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ولا يجوز استعمال غيرهما من الأواني لا يكون أي أحد استعماله لا يجوز على باب التحريم لا من باب الشرع لا يجوز أن يحرم استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمال لا يجوز استعماله لا أعرف استعمال بل حتى اقتناء لأن رأى هذا الأنيان الزلاجة الكنيسة والكذا بلا استعمال في حرب يعني الغرب الاجتماعي يتطور من أمر شيئا في الظروف والزائرين ويؤثر على الناس معنويا نعم يقول حتى لو كان يقول وكذلك أحرم إخاذهما أي اقتناؤهما ويجوز استعمال غيره ماما الفؤاد ولو كانت هذه الاغاني ثمينه ولو كانت اكثر قيمه من الذهب والفضه العله فيهما عله تعبديه العله تعبديه يعني غير رقيقه يعني لا تخرج لو كانت العله في من الغائب من باب اولى كان يكون ثواني الاحجار الكريمه مثلا ممنوعه حتى تغير فيختص الامر على الوالد يختص الامر على السؤال الان اقصد الاواني المرضيه الاواني والادوات الاخلاق النظاره السعاده المرضية بالذهب تحكم ولا تحكم الإجابة عندنا عشرة أسفارية أنه لو نزل من خطها على النار مال منور شيء منور أو حرام إذا كانت هذه الأشياء المرضية بحيث أنه خطب على النار نزل شيء ذو قيمة بالية تروضة فالحرام أما لو كان الحج وقت الأمرار كان منه شيء ليس له قيمة مالية فلا والعبرة بالحج إذا قدر على النار إذا تعرض النار هل يكون من هذا الصلاة شيء متهور شيء له قيمة مالية أم لا لو كان الحج وقت على النار صار له شيء متفرغا لا حرم الا ثلاثه السؤال الثاني او الفائده الثانيه وهو ما يعرف بالضربه الضربه في اصلها هو ما يصبح به الشيء الذي يصبح به يضرب به اي يصبح به فهذا الاله يكسر تكسر ضربانه ياتي على الضربه تكسر حاله وتكسر ضربه حاله لا حاسة الدين فهي مكروهة. كان صغير الحاجة في أحد الأرض جاهزة نقصيه ويأتي في بوضة الشبه أما بحر الزهر فحرام في كل أنواع في المطبخ في الإطلاق بوضة الشبه في أرض إذا كان صغيرا الحاجة جاهزة إذا كانت صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة مكروهة إذا كانت كبيرة للزينة حرام كروهة الله فرض واستواءهم تحرم في كل حال إلا أحد الزواج الصائم قال وهو في ثلاثة مواضع أشد استحلالا وقال واحد أن تطيب الفم من أهل وغيره اثنان وعند القيام من المرض ثلاثة وعند القيام من الصلاة فما أدخل السواد الآن لماذا سلم على السواد قال المهي أنه لأنه يفتح له السواد قبل الوضوء وتتكلم لاحقا على الوضوء تتكلم عن ثلاثة من ثلاثة الوضوء استحرى منه مستحبات الوضوء هو السواد السواد يطلق على شيئين السواد يطلق على أحد شيئين يطلق على الآلة التي يساق بها المسيح هذا الخطر من الأراضي المغيري يسمى سواء الحمد ويطبع على الموقع على الفعل اللي هو السياسة يقال السياسة السياسة والسياسة سواء السياسة السياسة من مصر السياسة سواء كانت اسم مصر فالفعل نفسه للحارة يسمى سواء اسم مصر ساكا يكون سواكا او ساكا يستاكم سواكا اسم مرضى في العزيزة ستاكوها اسمها سواكا والآلة اسمها سواكا قال سواكا متحرم إذا وقفوا في الإحلاك إذا وقف الآلة ولا وقف المرضى وقف المرضى لا نفق العقار أما الزوال ليس لها حكم الزواج ليس لها حكم لها الحكم على فعال المكلمين فالإنسيات هو من أفعال المكلمين وقت المستحب إنما هو يطلق على الإنسيات لا على الآن والسواق أي الإنسيات مستحب في كل حال باستثناء إلا باستثناء إلا بعد الزواج للصائم إلا بعد الزواج للصائم أين المستثنى منه؟ إلا هذا الاستثناء كل استثناء يا إخواننا هذا الاستثناء مستثنى منه مستثنى هذا الاستثناء في سبعة ثمانية قوم وأدرك الاستثناء إلا وأخواتنا كما تقول كان رقابة لم تسمى إلا رقابة إلا وغير سوى وعفاة وهو أخر وحاجة وخلا إلى كما هو المستثنى منه كل حال المستثنى منه كل حال وما المستثنى بعد الزواج ففي كل حال تدخل في هذا الكل حال الصحة السواك مستحق الانتياب مستحق في كل حال تدخل في هذا الكل في هذه الأفراد الكثيرة لكل مصر العموم فجعل في هذا العموم حال الصحة بعد الزواج لو هذا الاستثناء إذا كان سياق الصائم بعد الزواج فحسن أشد ذلك وقالوا بقول إلا بعد الزواج للصائم فيقال يقال عنه انه ليس مستحبا. هذا هو المكروه. هذا حكم يا اخوانا خاص في مذهبنا هذا الشافعي. بل ان بعض الشافعية منع هذه الكراهة وهو النووي. هذه الكراهة ليست منصوصا مذهبا. انما هي احوى كلامهم. احوى كلامهم. كل ما تقول فالسواه مستحب في كل حال الا بعض الزوال الاسطوري لا يقل يوم اقول. لكن احوى كلام هو ايه؟ انه يكون خلافه لما قول مستحب ويكون خلافه لم تثني المخلوق في حرمها والكراهه لم ينص على الكراهه. فلماذا لم يستحبوه؟ لماذا كريم او بالاخر لماذا لم يستحبوه؟ قبل ان نذكر ما عند الرائحه نحبه الله تعالى. فرائحه خمس احب عند الله من يمنه. ولا رائحه خمس اطيب عند الله من يمنه. فقالوا ان هذه الرائحة فقال هل رائحة هذه بالرغم سبحانه وتعالى أو محبوبة الرغم أو تتحمل الرغم عز وجل فلا نجيبها. وأضع عليهم الآخرون جمهور داخل من الشافعية وقالوا إن من شاء هذه الرائحة من رغم الجوف لا نفهم فالاحتواء لا نجيبها الرائحة لا نجيبها وقال ما هو أن نجيبها. يقول الآن هذا خلاف أن أضعها أن حتى داخل المذهب لا تمام لا يكون حتى بها. فالسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال لحصول القرائن في الأحد. ولما قام القرائن دل على أنه إذا رأى في الشمس زالت الكراهة عندما يكون الكراهة عندما يكون عقل الإحساس. فإذا زالت الشمس على الرائد ذات الكراهة. ليه؟ لأن الحديث يقول إذا أدبرت الشمس من على هنا وأقبلت النجوم من على هنا فالليل من هنا فلا أتوقف. إذا أقبل الليل من هنا إذا أدبر النهار من هنا فلا أقبل الليل أو النجوم من هنا فقد أقصر الصائم. إذا المقيام ينتهي بغروب الشمس بخروج النهار يقول أمريكا أعطي من الليل حتى ولولا ما لنا بين الأبصار من السبب يعني الاقتراب من الأكل أو الشرب أو الغناء إذا ما بلغ بين من ذلك أقرب بنقول أول لحظة أول خلق من الليل. ولذلك دعا عن وقت الصيام من كل الليل. ولذلك إذا زاد بعد الغروب لا يكون مكروها لأنه قد زال عن وقت الصيام من ثلاثة مواضع شد الإحلام أعلى مواضع عن البيض الغرضين اللي هي رقم 45 مسؤولية الغرضة مسؤولية الثانية عن الغرضة الثانية ومتفاعل الغرضة عشان خايف على الموت هو على سببه أنا كنت أتبع نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة إبدال الجموع هو في ثلاثة مواضع مواضع تمييز لثلاثة تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعا مجهورا تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعا مجهورا مواضع هنا جمع مجهور عليه جرين فتحة يابعة كثرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة إبدال الجموع وهو من ثلاثة وهو الامتياز وهو الاستواء وهو الاستواء بمعنى الامتياز من ثلاثة مواضع أشد استحبابا هو من ثلاثة أشد خطر أشد استحبابا استحبابا التمييز واحد عند تغير الفن يعني عند تغير رائحة الفم مش الفم نفسها تغير البريحة لا يعني تغير رائحة الفم عند تغير الفم أي رائحة الفم لكن مضاف محذور عند تغير رائحة الفم ده مضاف محذوف عند تغير رائحة الفم من أجل من أجل غيره من سببية بسبب تغير رائحة الفم بسبب من هنا سببية يعني ممكن أن تكون طبعا مكانها أسباب جاءت محل حرف الفم لأن الخلاص بأجل وغيره والظروف تفضلت تقع على الراس يعني لا تضعفها في الراس من اجل الاذن له تفسيران عند الفقهاء اما طول الثبوت مع طول الثبوت وعدم الثبات غير الاحتفال واما عدم الثبات لحد الصوت من الخير عنه المسلم لما يقل الأكل أو لما تكون فترة عدد الأكل يتغير ويحصل غير الأحسن عند تغير الأكل من أجل وغيره وغيره من أجل بقى أشياء كثيرة كما لو أكل له الحق في فضل وكأي أكل تذكر عن كمان يصف هو حرام عند الأكل وعند القيام من النوم وعند القيام من الصلاة وهذا السنة صلى الله عليه وسلم أنه كان يستيقظ عند القيام من النوم يبدأ من الاستواء وعند ندخل بيته كان على الخطوة يبدأ من الاستواء له مواضع كثيرة للتحمل وعند تقبيل الزوجة وعند تقبيل الولد ولا يلدهم وتحب العائله وهكذا كل ما نحتاج الى رائحه جميله في الفم نحتاج الى سواك وعند القيام من الصلاه وعند الوضوء ان الثياب يمنعون هذا يمنعون عند الوضوء عندنا وعند الجمهور يستحبون ان السواك عند الوضوء قبل ما تشتغل الأولى أن يكون الأولى أن يكون السؤال بعيدا عن وقت الصلاة والجمعة لأن هذا نوع من التنظيف والتنظيف الأولى هي أن يكون متواليا عن بعض فليس من البائع الذي يكون السؤال أمام لأنه خطأ من الصلاة ويدفعني وينقلني هل إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة تستاك أمام المصلين هذا ليس خاصا بالصلاة بل إذا أردت أن تستاك حتى لا لو كان حبك لا لا من الاستفيق أن لا تستاك أمام الناس لا إذا كان الأمر بين أن تستاك وتحقق السنة وبين أن تجتنب ما من ما يجب يكون مصيرا اختار منها هل هو مع ماهية الشيء كون من ماء وهي أولاد وهو الماعية فضل الكون فضل الكون محسن يعني وضع مستيقى مع الكون هو ثلاث هي صار ماعية فصار تقول بسمالة كما تقول الحمد لله صح خلنا حرفا أو حرفين من كلمة وحرفا أو حرفين أو أكثر من كلمة أو كلمة ثالثة ولا حد من هنا ولا حد من هنا وثالث من رابع خط ونضع الجميع في مرتبة مراحل أما نحن فجمعنا الناس مع هو أو هي صارت هي الحقيقة ما هو هذا ما هو عالم نتكلم على كلمة على حقيقة على أسباب لا يكون في مرتبة نتكلم عن أشياء خارجية نتكلم على أشياء خطيرة التي لا يكون إيمانا بها فقوله الوضوء من أين جاء التنبيه؟ لماذا كان التنبيه وقتا من الوقت؟ قال أنه وأهلا والعبادة لا تعتبر في مدينة إنما تعمل فيه وإنما يكون مبتدأ من كان الرب من أي وقت كان دخل الله وقت معتبرة العمل مقبول عند الله تعالى كان مفهوما منه النية جزء من العمل عند أنا وعند الموت لا تنحى النية هنا لا عمل لأن هذا مما لابد من التنبه لابد من التنبه في ذاته قواعد النية معناها حب الشيء خارجا لذاته فتروح تبدو هذه الأعراض النية معناها حب الشيء خارجا لذاته حب الشيء خارج عن قلبي حب الشيء يبقى الشيء فقط صار مقترنا بفعله مثلا الحال حال كوني مقترنا بفعله هذا يفعل كثيرا كثيرا كثيرا عندما نسأل على مسألة العمر والحج يسألك أحدهم ويقول لك يا حضرة الشيخ يا حضرة الشيخة أنا ذهبت إلى جدة وأنا أنوي العمرة ولكنني لم أحرم حتى وصلت إلى جدة أنا أسأل ولماذا ذهبت إلى جدة والله كان عندي زيارة جدتي أو زيارة قادمة أو كان عندي مؤتمر أو كان عندي عمل في جدة وبعد كنت أذهب للعمرة ولكنني حاضر في السير وأنا ناوي العمرة أو الحج فجعلت الميقات انا نفسي وميقات بغابر او جهة قديمة فجعلت الميقات انا عندي عمر فأرد الحج وصلت الى جدة لزيارة فلان او العمل او المؤتمر كما شوف لكن انت الان انت لان تعريف الجنة هي حفظ الشيء مختلفا بفعله وأول أفعال العمرة أو الحج الإحرام لا يكفي مجرد فقط ولكن لابد أن يكون منفردا بأول أول أفعال الصلاة التكبير الهمزة من الله أول أفعال الوجوب رفض بعض شيء من الوجه يعني الوجه هو أول المغفولات أول أركان الوضوء فلا بد ان تكون النيه مقترنه باول شيء في الثانوي فكان ذلك عباده من جهه محتاجه العباده اما المعادله لا احد منها لا احد منها فلا بد ان يكون مقترنا باول شيء في العباده فذهابك الى الصلاه هذا ليس بلاد الصلاه وإنما بلاد قرآنك عندما تقول الله الحمد لله جرمانيا وغير فقط في الإصحاب الله الحمد لله كذلك عند الوضوء عند أول ما يلبس شيئا من وجهه الإنسان بمرض هذا أول أركان الوجود الأحكام الجنية عندها تجب النية عند أول مرض تذهب إلى السؤال المشهور أنك عندما ذهبت لتزور جدتك في جدة أو تعمل مطبخ في جدة أو تعمل في جدة ثم تنتقل من جدة إلى مكة المكرمة أنت الآن تتنفس العمرة والحج لأنك لم تبدأ أول أعمال العمرة والحج والإحرام الذي فعلته الآن هو الإسلام الخاص خاصة من بيتك تكون ودع أصحابك وأقاربك وجيرانك لأنك ذهبت لعمرة صحيح لأن أنت تنفس العمرة إلى الآن أنت خاص بدون العمرة أنت نهاية من العمرة تستطيع أن تعول أدواتك مرة أخرى من غير أن يكون عليك حج أنك لم تتداول من النقاط أنت لم تدفت في الوقت أنك لم تحفظ وأنت جاوزت بفضل أعظم وهو خمس المصطلح أو العمل أو الاستمرار أو أي شيء متى نويت العمرة هناك بعد نهاية الزيارة أو من العمل إذا نويت العمرة من جدة النقاط كجدة فلا نحفظ ولا راضي ليس عليك أي شيء فالذي قبض الله قال عليكم هو للرد على السياسة المتكرة في نظر الحاجة وحيانا العمر طبعا مستقبل سنينة تقول أنا راجع العمر فلا نسر عمر فليك نجي العمر تكون عندما تتلفت في الإحرام عند أول الإحرام لا جيك ما لا جيك كنت في البحر طيب الأهمية التي هي أي أول مكان موجود قصد السيد على القلب مقترنا بفعله وفي كل العبادات في كل العبادات تكون في اول فعل الصيام قبل بدايته لذلك تكون عند اول خلق الفتح فللضروره وللحاجه لأن ليس كل أحد من كل فاطم يستطيع أن يستيقظ في هذا الوقت بيده فنطالبه لو استطاعنا المية من دار الصيام فنطالبه أن يتيقظ وجوبا عند أول الفجر حتى لو استيقظ بعد ثانية واحدة من الفجر فاعرف لا عليك أن تنوي ولو في جزء من الليل ولو في أول الليل أي لحظة بعد المغرب فلذلك المسائل يقولون فقد أخبر عن مسائلنا أننا إذا أفطرنا نوالي الصيام في يوم الثاني في رمضان ما هو أفطر كم الصيام يوم الثاني حتى الآن أنه يشترط النية تبيت النية من الليل هذا خاص بالصيام ولا يقارن هذا مستثنى لا يقارن أول العبادة في الحالة والضرورة الوضوء عبادة ووسيلة عبادة هو في ذات عبادة وهو وسيلة عبادة من الله ملي عن الوضوء فأحنا عندنا من جسم الفعل تفضل ملي عن الوضوء ملي عن الوضوء ملي عن الوضوء ملي عن طيب وصول الوضوء تتبع اشياء النية فقد عرفت معناها عند وقت الوضوء متى يتكلم عن نفسياتها متى تكون رسلا عند غسل او عند غسل الوجه يعني عند غسل او جزء من الوجه طيب واول اذا لم ابدا في الوجه ثم بدات انا افعل جميعا الحمد لله في السنن هو اننا نغسل الكفين ثلاثة عندي ولا لا من الجنس لكن اني كنا فين الخلال اذا لابد ان تنوي عن غسل الوجه الرؤوس الجميلة تسميها الرقم قبل الفرائض وهي عند غسل الكفين والمضمرة المطلقة دي كلها مسكونة تفاتي الآن تحتاج إلى مية إذا نويتها تحتاج إلى إذن مية مية مسكونة غسل عند غسل الوجه النية عند غسل الوجه ثم الثاني من الأركان أو الركوب غسل الوجه أولنا نعرف غسل الوجه لم نعرف ما هو الوجه كان رأسه في اللغة والإمرار يأتي من سنن الوضوء. الإمرار هو الدلع من واجبات. فكل ما أكل السيلان عبطه رجل منه السيلان ولو بلا ذلك. الذلك ليس حكم عندنا ولا حتى عند النبوة خلافا من المالكية رضي الله عنه. المالكية يجب أن تكون الذلك الضرر يرجع على النصر لأنها لا يصاب خلاص. الأول النية بين غسل الوجه، ثاني غسل الوجه، ثالث غسل اليدين إلى المرفقين. المرفقين مسمى مرفق أو مرفقين أو مرفقين، يعني إما تفتح الأول وتغسل الثاني وإما العكس تغسل الأول وتفتح الثاني، مرفق وهو المرفق أو المرفق. وسمي مرفقا او مرفقا لو نسميه احنا عند المصريين الكوة اذا خبر يعني من هذه اللغة لان الكوة هو هذا الكوة هو هذا واحد خليك معك. هذا هو المرفق مدوش كرة المريض الذي هو نهاية غسل يدوخ نبيات خلاص. والمطلوب غسله مع اليد والسجدين مع المرفقين الى المرفقين عند المرفقين يعني معهما. هذا هو المرفق او المرفق. وسمي المرفقا لان الانسان يرتبط على المسجد بعد يوم يجي ويسال ما يخافش ويعمل فبيرتبط عليه يتراجع عليه من الارتفاق والاستراحه. اما الكوع فهذا أما الكوع فهذا هو الكوع. الكوع هو أرض الإبهام وهذا اليد يعني إبهام اليد إبهام القلب على سبيل المثال. أرض هذا اليد الكوع ومقابله الكوع وبينهما الرزغ كوع كوع فبينهما الرزغ. أما أرض إبهام القلب الكوع أصل عن القلم البوع فلا يعبد هو عبد من بوعي تعرف الألف من كل جرد أبعوها كم مرة أهو لحد معاها كم مرة يتطور مستحيل ده ولا ده أهو ده ولا ده أهو ده كله الإبهام. أصله في إيه أحد؟ ده الإبهام أصله في إيه أحد؟ هيا كل اللي يجيب المخ روح أنا أنام بقى وأتوضى أنا أكمل. وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين يعني معهما غسل اليدين مع المرفقين. قال ومسح ومسح بعض الرأس يقول رأس ما عند الكروب الحرب من ثلاثي وضب حرب حرب عن وقت من رأس ورأس ومسح بعض الرأس. هذا الركن الخارج المطلوب فيه مسح بعضه وهذا ضعف يصدق لأقل القليل. انظر إلى هذه الدقة ضعف رب انتحوا برؤوسكم ولم يقل تنبيه العديد بشعورك بعد أيها الطالب أن الأصل المسح إنما هو رأس الشعر وأن مسح الشعر إنما هو رؤوس مسح الشعر إنما هو رؤوس وتدم وحمي وتجنب وجود ورأفة وراحة نفسه كأنه لولا هذه الرخصة وتملك بأن تفرق أسعارك وتضع من أهله أن يترخص في جد الشعر. لولا هذه الرخصة هذا التسمح وهذا التجول وهذه المقاطعة السريعة لتملك من توصل الأجزاء إلى أصول الشعر وإلى بشرة جد الرخصة. ولكن الشارع الرحيم والمقيد رفق بنا لا رفق لنا بأن نمسح بعض شعره بعض بعض الرأس الرأس قصير والشعر قليل. يبقى المفروض مسح بعض الرأس والذي شعر فالذين مسحوا بعض شعر عندنا بعضهم يشترطوا الحبق رأي بوله بعضهم يشترطوا وضع الرأس وهو ما يشتروا المعطية. وأما نحن الشافعية رضي الله عن الجميع فيكفون لنفسه ولو بعض شعر بس بشرط. هذا الشرط تعرفه معرفتك بأن الشعر إنما هو بديل الحبق. الشرط لمدح بعض شعر أن يكون الممدوح من الشعر في حق الرأس. إذا أردت أن تمسح شعرات أو بعض شعرات أو بعض شعر فلا بد أن يكون الممدوح من هذا الشعر في حق الرأس. لأنك عرفت أن الشعر أو مسح الشعر كما هو بديل عن مسحه في حق الشعر حق الرأس. أي يعني بحد خلقة الأصل حضرته شعره طويل حضرتها شعرها طويل شعر نازل عن حد الوقت شعرها نازل عن حد شعره. طب شوفوا يا شافعية بتقولوا مسح بعض الوقت طيب أدي شعره حمسح الحتة اللي نازلة في ظهري هنبدأ لا يمكن إيمانا يعني هذا الشعر في حد الوقت في حد الوقت. فالأخذ مسح الرأس إنما كان مسح الشعر تدينينا ورفقا عن مسح الرأس. إذا أردت أن تمسح شعر واحد أو شعرا تمسح في حد الرأس إذا نزل عن حد الرأس فلا يجزئ مسحه. إذا نزل عن حد الرأس فلا يجزئ مسحه. هذا الوجود الطبيعي نقول بشكل طبيعي شخص ذكر او انثى امتداد شعره بهذه الطريقه ناحيه اليمين يبقى حد راسه في شعر راسه نازلا من حد اليمين يبقى لا تقلبه الى جانب الاخر ويكون هو الان في حد راسه لانك لو لاحظ تفترض ان شعر راسي هذه الجانب الجانب سلم سواء عملتها شعرها هكذا وهكذا فتغني المراه او الانثى شعرها نازل هكذا الشعر في هذا الحد بعيد عن الرأس. لو قلبته إلى هنا يصير هذا البعيد يصير في حد الرأس. لا مفهوم مناش في الحديث عليه لو سمحت في حده الطبيعي الطبعي في حده الطبعي لو كان ينزل هذه الناحية حد من هذه الناحية لا من الناحية الأخرى يجب أن لا يقابل حد الرأس يعني لا يقابل الرأس يجزئ مسحه أقل نشا أقل مسحه أقل شعر بعض شعر من حد الرأس ولو بأخرى ولو بكثرة. مسح الرأس لا يشترط فيه اليد والغسل لا يشترط فيه اليد. قلنا الغسل بنفسه فيه السيلان السيلان يعني تغسل تضع يدك تحت صنبور الماء تحت المطر او تلمس يدك في النهر وترمي ولا يشترط ذلك ولا يشترط انذار اليد. خليك شافعي لا معانا دلوقتي شافعي اول تخرج من الدنوار ترجع ملكيه مره اخرى ولا يشترط ذلك. كذلك المدح ولو بحر شن بيد ولو متعارك اخر باذنك خلاص. وبالمناسبة مدح الرأس لو بدل رأسه فهو مدح مذيع يعني بدل ما يمسح رأسه ويأتي من وقت بدل رأسه أجزأ ولا بنزل أجزأ بل أولى لأنه مدح مذيع لأن ما الفرق بين المدح والغسل الغسل خيالين عرف هذا. أما المدح فوصول رطوبة الماء إلى الممسوح. الغسل هو سيلان الماء على المغسول. وأما المدح فوصول رطوبة الماء إلى الممسوح. إذا الغسل مدح وديع الغسل مدح وديع لأن الأصل فيه وصول وصولة الماء إلى الممسوح زيادة. أخيرا قال وغسل الرجلين إلى الكعبين. لا قبل الأخير وغسل الرجلين إلى الكعبين شرط آخر المغسولات وغسل الرجلين إلى الكعبين. فالكعبان هما العظمان الناشئان على جانبي القدم وهما الحائل الفاصل بين الساق والقدم. الساق تنتهي إلى هنا ومن هنا تبدأ الحدث. الساق تنتهي إلى هنا يأتي هذان الكعبان الناتئان. أما هذا الذي نسميه في المصري الكعب هو العقل الحقيقة يسمى هو العقل وفيه الحديث ويل للأعقاب ويل للأعقاب من المصر ويل للأعقاب من المصر لأن الناس قد يؤمنونها في الطهارة لكن الكعبين هما العظمان من الكلام على جانبين فيجب وصول الماء الى كل جانب.